إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في سفره اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وأعوذ بك من الحور بعد الكور هذا من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته مسافرا ولما كان السفر انتقال من مكان إلى مكان ورحلة من بلد إلى آخر وفي هذا تحول وانتقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من شر التحول والانتقال والانقلاب والرجوع يعوذ بالله يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الحور بعد الكور أي من النقصان بعد الزيادة وقال الترمذي عليه رحمة الله جل وعلا عند هذا الحديث وقد رواه في سننه من الرجوع من الهدى إلى الضلال ومن الطاعة إلى المعصية وهذا معنى الانتكاسة التي قد يقع فيها المسلم قد يقع فيها المسلم نعم إذ أن سيد المسلمين وأفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله جل وعلا من شر هذا الأمر، من شر هذا الأمر مخافة الزيغ والانحراف، وهو من هو عبد عصمه الله جل وعلا، غفر له ذنوبه لاحقها وسابقها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا تعليم لأمته أن يخافوا على أنفسهم من مثل هذا التحول والانقلاب في أعظم أمر من أمورهم، ألا وهو استقامتهم على طاعة ربهم. هذه الهداية التي هي أعظم نعم الله جل وعلا على عباده، من وفقه الله تبارك وتعالى إليها وسار في طريقها وتعرف على معالمها، ينبغي عليه أن يثبت على الأمر وأن يستديم هذا السير على هذا الطريق، وأن يحافظ على هذا بكل ما آتاه الله جل وعلا، بكل ما آتاه الله تبارك وتعالى من قوة. وأول هذا الأمر أن يستعين بالله وأن يلجأ إليه في كل وقت وحين بمثل هذا الدعاء، كما كان نبيه عليه الصلاة والسلام يسأل ربه جل وعلا الثبات على الأمر، ويسأله تبارك وتعالى أن يصرف قلبه إلى طاعته لا إلى غير ذلك، وأن يعيذه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر، محافظة على أعظم ما يملك المرء، محافظة على هداية الله له وعلى دينه الذي أكرمه به. لأن من معاني الانتكاسة كما سبق بيانه في الجمعة الماضية، وهي من أشدها وأخطرها، بل هي أشدها وأخطرها، الردة بعد إسلام، أن يرجع المرء من الإيمان إلى الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا الحال الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستبتلى، تبتلى بزمان يصبح المرء فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ذكرنا شيئا من أسباب الانتكاسة، لأن بمعرفة هذه الأسباب وقوف على العلاج، والعلاج لا بد منه، وقبل العلاج الوقاية من مثل هذه الشرور كلها. إذا عرفنا أن من أسباب الانتكاسة في دين الله والرجوع عن الحق إلى الباطل وعن الهدى إلى الضلال، من أول هذه الأسباب الفتن التي تعرض على القلوب والتي يبتلى بها العباد، ما كان من فتن الشهوات والشبهات. ومن هذه الأسباب كذلك البعد عن وسطية واعتدال الإسلام الذي جاء في سائر أحكامه وأوامره إلى إفراط أو تفريط، إلى غلو أو تشدد، أو إلى تساهل وترخص. الغلو الذي نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من قبلهم من قبلكم الغلو في الدين، والغلو الزيادة عن الحد المطلوب، التشدد في غير مواضعه التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. الوسطية المقصودة هي المتمثلة في هديه وسنته، لأن هديه هو أقوم هدي وهو خير هدي وأفضله على الإطلاق. ولهذا لما جاء أولئك الثلاث وسألوا عن عبادته فتقالوها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك، لما قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أصوم وأفطر. وكما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان هديه في هذا الباب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر أبدا، ويفطر حتى نقول لا يصوم أبدا. كان هديه صيام وإفطار، وإن كان يكثر من الصيام عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم من الليل، قام من الليل حتى تفطرت قدماه، ولكنه كان يقوم وينام، كان يقوم وينام، وكان يتزوج النساء. قال: فمن رغب عن سنتي وهذه هي سنته فليس مني، فداه أبي وأمي. من الأسباب كذلك التي ينبغي أن نقف عندها وأن نمعن النظر فيها وأن نجتهد في اجتنابها: قلة العلم الشرعي بالله جل وعلا والعلم بأحكامه تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى ما عصي ولا اجترأ عليه من اجترأ، ولا تعدى حدوده من تعدى إلا بسبب جهله وبعده عما أمر الله تبارك وتعالى به. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل هذا العلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالتالي مفهوم الحديث أن الذي ما وفق للفقه في دين الله جل وعلا هذا ما أريد به خيرا، وسيهلك في بنيات الطريق، وستهوي به الريح في مكان سحيق، وسيعرض نفسه للانتكاس وللصد عن سبيل الله جل وعلا، حتى يقي نفسه من هذا الشر عليه أن يقبل على الله، عليه أن يقبل على دينه تعلما وتفقها بمجالسة أهله في مجالسهم والمحافظة عليها. وليس معنى هذا أن يكون الطالب للعلم الشرعي أن يكون عالما أو أن يصبح عالما، بل حتى يرفع الجهل عن نفسه وأن يكون لربه عابدا على وفق ما يحب الله جل وعلا ويرضى، لأن الله تبارك وتعالى لا يعبد بجهل البتة. من الأسباب كذلك التي يبتلى بها الناس شيوخهم وشبابهم، رجالهم ونساؤهم، بعد استقامة وبعد نشاط فيها وقوة على عبادة ربهم تبارك وتعالى وطاعته، ما يبتلى به الناس من أنواع الفتور، من أنواع الفتور بعد نشاط، والفتور نوع من أنواع الكسل، آفة من آفات البشر. ولكن الواجب على المؤمن ألا يكون على هذا الحال، لا يكلف نفسه إلا بما يطيق من الأعمال حتى يداوم عليها ويحافظ على طاعة ربه جل وعلا فيها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، ولقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: لكل عمل شرى ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذا كانت فترته إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وافق أن كان في حال فتوره على السنة، لم ينقطع عنها ولم يتركها ولم يعرض عنها، فقد اهتدى. أما من كانت فترته على خلاف ذلك، أي حال ضعفه وكسله على خلاف ذلك، فقد هلك كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: لكل عمل شرى ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. إن كان صاحبها سدد وقارب، أي اجتهد فيما يرضي الله جل وعلا، فارجوه، أي فارجوا منه خيرا. وإن أشير إليه بالأصابع هذا لا تعدوه، لأنه ليس بشيء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعود من شر الفتور والكسل، فقد كان من دعائه دعاء الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. من الأسباب كذلك التي تؤدي بأصحابها إلى أن يعرضوا أنفسهم إلى الانتكاسة في دينهم وإلى الحور بعد الكور، الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ منه: العزلة ومفارقة الجماعة. الكثير من الناس لهوى في نفسه يفارق الجماعة وينعزل عنهم، يترك تجمعاتهم واجتماعاتهم التي هي اجتماعات الخير، فلا يشهد جماعتهم في المساجد ولا يحضر مجالسهم التي يذكرون فيها ربهم ويتعلمون دينهم ويرى نفسه أنه أفضل من الجميع وخيرا منهم جميعا. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس، يقول سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة الآمرة بجماعة المسلمين، لأن جماعة المسلمين فيها خير، فيها خير عظيم، فيها تقرب إلى رب العالمين، لأنه أمر بها وحث عليها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلتزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلتزم الجماعة، والجماعة هي جماعة المسلمين التي اجتمعت على الحق وتعاونت فيه. نسأله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على الحق المبين. هذه الأسباب التي من اجتنبها ووقي شرها فقد حفظ لنفسه طاعة ربه تبارك وتعالى، واستدام على هذه الهداية التي أكرمه الله جل وعلا بها، وحصن نفسه من مثل هذه الانقلابات والانتكاسات التي يبتلى بها من كان حاله تقلبات. أما المؤمن فإن حاله الثبات، الثبات على الأمر، الثبات على طاعة الله ومرضاته، الثبات على حسن عبادته، الثبات على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. من الأسباب كذلك التي جاءت نصوص الكتاب والسنة مبينة لخطرها، وشدة أثرها على النفوس في هذا الباب. من هذا السبب هو الجليس السوء، القرين الذي لا يأمر بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نختار في هذا الباب، أن نختار من نجالس وأن نختار من نخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذه الصحبة وهذه الخلة التي ربما يندم عليها الكثير من الناس يوم يقفون بين يدي ربهم جل في علاه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا الخليل المضل، خليل السوء الذي لا خير فيه ولا يأمر بخير، ولهذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بنافخ الكير، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك إذا اقتربت منه أو إذا التصقت به أو إذا كنت قرينا له، إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثا، ولا مفر لك من واحدة من هذين الأمرين، وكلاهما شر عياذا بالله تبارك وتعالى. فتخيروا من الأصحاب خيرهم، ومن القرناء أصلحهم، حفاظا على دينكم وحفاظا على ثباتكم على أمر الله جل وعلا. يقول ابن قدامى عليه رحمة الله في هذا الأمر: فمجالسة الفساق تبعث على مساوقة طباعهم وأخلاقهم الرديئة، يعني تصبح أخلاقك كأخلاقهم، وهو داء دفين قل ما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين. وذلك أنه قل أن يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه أن يستقيم أمره على طاعة مولاه جل في علاه. من الأسباب كذلك التي هي من أخطر أسباب انتكاسة الناس في هذا الزمان، هذه الوسائل التي ابتلينا بها، وسائل الإعلام بكل أنواعها وأشكالها، فإنها في غالب أمرها مما يزين في بها أصحابها الحق بالباطل، ومما يصدون به الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولذا كان لزاما على المسلم الذي يخاف الله ويخاف يوم وقوفه بين يديه يوم القيامة أن يجعل بينها وبينه حصانا، ألا يكون أذن وأن لا يكون رائيا لكل ما يبث فيها وينشر، ويتقي الله جل وعلا في سمومها، ما كان من سموم الشبهات وما أكثرها ومن سموم الشهوات، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا منها. من أسباب الانتكاسة كذلك التي قلما يتفطن لها الناس، وهذا لانبهارهم وانخداعهم بدنياهم وما فيها من زخارف الحياة، الإقامة في المجتمعات الفاسدة وعلى رأسها المجتمعات الكافرة. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد تبرأ من كل مسلم هذا حاله: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لأن إقامته بين أظهرهم داء عضال، سبب من أسباب انتكاستك عن دين الله. فمجرد الإقامة محرمة كبيرة من كبائر الذنوب، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرأ إلا ممن كان عمله أو صنيعه كبيرة من الكبائر. هذه الكبيرة تؤدي إلى الانتكاسة، وقد تؤدي إلى الردة عن دين الله جل وعلا. ونحن نسمع وننظر لكثير من الأحوال في هذا الباب، لما يبتلى به المسلمون في هذه البلاد، وما يبتلى به أبناؤهم وهم مسؤولون عنهم بين يدي ربهم، لأن الله جل وعلا أمرهم بذلك: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، من وقايتك لنفسك ولأهليك من نار جهنم، من نار ربك وعذابه، أن تبعدهم عن هذه المجتمعات قبل الممات، وإلا كنت متحملا لأوزارهم. نسأله جل جلاله أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا بعنايته، وأن يثبتنا على ديننا إنه سميع مجيب، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء، وأن يعصمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم، إنه جواد كريم. نسأله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يرحمنا وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يشفي مرضاهم، وأن يرد غائبهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.